وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياء وكل شيء فعلوه في الزهر وكل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزور وكل صغير وكبير مستطر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها والأرض بعد ذلك دحاها Thank you.

باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خاطئة فليدع نادي